بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية، قال رحمه الله: المسألة 16، إذا ظن المكلف أنه القاعدة أولا دي المسألة شيخ. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة، تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده، لأن الظن مناط التعبد. وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الوقت وقع على سبيل المثال، وأن الضابط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان. قال رحمه الله: إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة. نعم، ومنها رقم 38. أحسن كذا. أنا عندي بلغ ليلة 12/7/1444 من قبل رمضان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أكمل الصائمون عدة شعبان على ظن بقائه، ثم كذب ظنهم في النهار، وجب القضاء خلافا لأبي العباس، ويلزمهم الإمساك جزما. ومنها إذا أكمل الحجاج ذا القعدة ووقفوا في التاسع من ذي الحجة بناء على ظنهم. طيب، يقول: ومنها إذا أكمل الصائمون عدة شعبان على ظن بقائه، يعني أن عملوا بالظن وأكملوا الشهر، ثم كذب ظنهم في النهار، يعني تبين في النهار أن هذا اليوم من رمضان، وجب القضاء. مثال ذلك جماعة مثلا في ليلة 30 من رمضان، ترى أول الهلال وكان هناك غيم أو قطر ونحو ذلك، فغلب على ظنهم أن الشهر باق، فأكملوا عدة شعبان، ثم في أثناء النهار جاء من يشهد بدخول الشهر، يقول: وجب القضاء، فيجب عليهم الإمساك، أن يمسكوا وأن يقضوا ذلك اليوم. الإمساك لتجدد سبب الوجوب والخطاب، والقضاء نقول لأن اليوم الشرعي، لأن الصوم الشرعي إنما يعتبر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، خلافا لأبي العباس، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: يجب يمسكون ولا شيء عليهم، تبعا للعلم، ولهذا قال: خلافا لأبي العباس ويلزمهم الإمساك جزما. الإمساك لا إشكال فيه، لكن إشكال هل يلزمهم القضاء أو لا. نعم. القول الراجح شيخ أنهم يقضوا ولا؟ القول الشيخ الإسلام قوي، لكن لا ريب أن الاحتياط أن يقضوا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أي نعم، النية تتبع العلم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أكمل الحجاج ذا القعدة ووقفوا في التاسع من ذي الحجة بناء على ظنهم، فأخلف ظنهم بأن وقفوا العاشر أو الثامن، أجزأ نص عليه، وإن فعله عدد يسير قاله في الانتصار. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فهمتم؟ فإذا قدر أنهم وقفوا في اليوم العاشر ظن منه أنه عرفة، وتبين أن عرفة كان في اليوم الذي قبله، أو وقفوا في الثامن، فإن حجهم يكون صحيحا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي الكافي والمحرر فقد فاته الحج. ومنها: لو وطئ أمة يظنها مملوكته أو حرة. وإنما فاته الحج لأن تبين أن الذي تبين أن وقوفهم ليس يوم عرفة. نعم مرجوح، ضعيف، هم مرجوح، الحديث صريح: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وقد نص الفقهاء على ذلك: وإن أخطأ الناس فوقفوا لا يسير صح حجهم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها: لو وطئ أمة يظنها مملوكته أو حرة يظنها زوجته فأخلف ظنه، وجبت العدة ومهر المثل. نعم. ولكن لا يجب عليه الحد هنا لوجود الشبهة، فتجب العدة للاستبراء يعني لمعرفة براءة الرحم، ويجب مهر المثل لأن هذا إتلاف، وإتلاف الآدمي أو ما يتعلق بالآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو ظن من خفيت عليه القبلة جهة باجتهاده وصلى إلى غيرها ثم بان هي القبلة، فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ المذهب لزوم الإعادة لتركه الواجب، ولنا قول لا إعادة عليه. والصواب وجوب الإعادة. لو ظن إنسان خفيت عليه القبلة وظن أن هذا أن هذه الجهة هي القبلة، أن هذه الجهة هي القبلة، غلب على ظنه ذلك ومع هذا خالف، فحينئذ يلتزمه الإعادة، لأنه يجب عليه أن يعمل بغلبة الظن. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو ظن الأسير أن الشهر لم يدخل فصام، ثم تبين أن الذي صامه هو شهر رمضان، هل يجزئه أم لا؟ جزم الأصحاب بأنه لا يجزئه، ويخرج فيها وجه من التي قبلها. نعم، يعني هذا إنسان أسير محبوس، ظن أن الشهر لم يدخل ومع ذلك صام، ثم تبين أن الذي صام هو شهر رمضان، فهل يجزئه أو لا؟ نقول هو حينما صام صام معتقدا أن الذي صامه ماذا؟ ليس رمضان، لا، أن الشهر لم يدخل، ظن أن الشهر لم يدخل ومع ذلك صام، ثم تبين أن الذي صام هو شهر رمضان، فهل يجزئه أو لا؟ يقول جزم الأصحاب بأنه لا يجزئه، وذلك وجه ذلك أنه حينما صام صام وهو يعتقد أو يغلب على ظنه أن الذي صامه ليس رمضان. أما إذا اجتهد وتحرى وصام ثم تبين أنه صام قبل رمضان سنوات فهذا يجزئ، ومثل ذلك الصلاة. يعني لو فرض مثلا أن شخصا حبس، أسر وحبس في مكان مظلم لا يعرف الوقت، وصار يتحرى كل صلاة ويصلي، وبعد مدة تبين أن صلواته التي صلاها قبل الوقت، يعني كان يتحرى مثلا ويصلي على أنه الظهر وحقيقة الأمر بقي على الظهر نحو ساعتين، وكذلك العصر وكذلك المغرب كذلك العشاء، وفعل ذلك مدة طويلة، فهل يجزئه أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يصح، جمهور العلماء على أنه لا يصح، لأن من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، فيلزمونه بالإعادة. والقول الثاني في هذه المسألة صحة صلاته، صحة صلاته، لأنه حينما صلى يعتقد في قرارة نفسه أن الوقت قد دخل، ففي قرارة نفسه أن خطاب الشرع موجه إليه، موجه إليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو ظن كفر شخص أو حدثه فأتم به فبان خلافه لزمته الإعادة، ذكره الأصحاب محل وفاق. نعم، لأن من شرط الإتمام إسلام الإمام، فإذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه أن الإمام كافر أو أن الإمام محدث فلا تصح صلاته، لأنه حينئذ يكون قد ائتم بمن لا تصح صلاته. أما إذا لم يعلم ذلك، بمعنى أنه تم بشخص ثم بعد الصلاة تبين أنه كافر أو عنده بدعة مكفرة أو أنه صلى وهو محدث فصلاته صحيحة، فالاعتبار بحال الإتمام، إن كان يعتقد صحة إمامته فالصلاة صحيحة وإلا فلا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا لها فبان غنيا، هل تجزئه أم لا؟ في المسألة روايتان، المذهب الإجزاء للمشقة لخفاء ذلك عادة، واختار الآجري وصاحب المحرر وغيرهما عدم الإجزاء، وإن بان الآخذ كافرا أو عبدا من ذوي القربى فطريقان للأصحاب، أحدهما هو كالغني والثانية لا تجزئه قطعا، وإن بان الآخذ نسيبا للدافع لا يجوز له الدفع إليه فكذلك عند أصحابنا، والمنصوص عن أحمد أنه يجزئ واختاره صاحب المحرر، وإن بان الآخذ عبد رب المال لم يجزئه وجها واحدا لأنها لم تخرج من ملكه. طيب هذه مسألة يقول لو دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا فبان غنيا فهل تجزئه؟ المذهب الإجزاء للمشقة، وهذا خاص على المذهب في من دفعها إلى فقير، دفعها إلى غني يظنه فقيرا فقط فقالوا تجزئه. مثال ذلك إنسان مثل رأى شخصا أو جاءه شخص حاله أنه فقير فغلب على ظنه أنه مستحق للزكاة فدفع الزكاة إليه، ثم تبين أن هذا الشخص أنه غني وأنه لا يستحق، فهل تجزئ أو لا؟ المذهب في هذه المسألة بخصوصها الإجزاء. الإجزاء يقول لخفاء ذلك عادة، لأن الغنى قد يكون خفيا وللمشقة فتجزئه وهذا الصحيح، لكن في غير هذه المسألة يقول لا تجزئ. فمن دفع زكاته لمن يظنه أهلا فبان غير أهل لم تجزئ إلا في غني ظنه فقيرا. فهمتم القاعدة والضابط على المذهب؟ من دفع زكاته إلى من يظنه أهلا فبان غير أهل لم تجزئ إلا في غني ظنه فقيرا فتجزئ لخفاء ذلك. والقول الثاني العموم، وأن كل من دفع زكاة ماله لمن يظنه أهلا للزكاة فتبين أنه ليس أهلا فإنها تجزئه، ولكن يجب عليه التحري، يجب التحري، ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى كل من طلبها. بل إذا غلب على ظنك أو كان هناك تردد فإنه يجب عليك أن تتحرى وتسأل. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان وقلب فيهما النظر فقال لهما إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لما رأى من حالهما أنهما أنه في تردد من استحقاقهما بيّن لهما ووكلهما إلى ذمتهما. فالمهم أن الزكاة، أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب إلا إذا وقعت موقعها، فيجب التحري، ولا يجوز أن تعطى لمن سألها. بعض الناس قد يكون في زمن من الأزمان مستحقاً، قد يكون مستحقاً للزكاة وفقيراً، ومع ذلك تتغير حاله ويكون غنياً ويستمر في الأخذ، فيأتي إلى الأغنياء ويقول أعطني العادة، كل سنة يقول العادة، أنت عادة تعطيني كل رمضان كذا وكذا، مع أنه لا يستحق الزكاة، وهذا محرم، وما يأخذه من هذا المال سحت، سحت، لأنه يأخذه تكثرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وقال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فالواجب إذا كنت تعلم أن هذا الرجل أنه لا يستحق الزكاة أن لا تعطيه أولا، وأن تعظه وتنصحه وتقول اتق الله في نفسك، أنت قد أغناك الله وعندك من المال ما يكفيك. لكن هنا مسألة، وهي لو علمت أن هذا الشخص مستحق للزكاة، أنه مستحق للزكاة، فهل إذا أردت أن تعطيه الزكاة هل تخبره أنها زكاة وتقول خذ هذه زكاة، أو تعطيه من غير إخبار؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الرجل يقبل الزكاة ويأخذها فأعطه من غير إخبار، لأنك إذا أخبرته فإنك تخجله، ففيه تخجيل وتبكيت له. بل ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن ذلك مكروه، يعني تقول خذ زكاة، ولهذا قالوا من علم أهلية آخذ كره إعلامه، لأنه يخجله. وأما إذا كنت تعلم أن هذا الرجل لا يقبل الزكاة وأنه يتعفف فلا بد من إخباره. السبب لأنه إذا لم يكن يقبل الزكاة، وأعطيته فإن الزكاة لا تدخل في ملكه شرعا، وإذا لم تدخل الزكاة في ملكه شرعا لم تبرأ ذمة المزكي، إن تعرف أن هذا الرجل لا يقبل ويتعفف عن الزكاة، فأنت إذا أعطيته هو حتى لو أخذ هو أخذ على أنها ليست زكاة، إذا لم تدخل في ملكه شرعا، وإن دخلت في ملكه ظاهرا لكن باطنا عند الله لم تدخل في ملكه، وحينئذ لا تبرأ بها الذمة. طيب، وإن كنت لا تعلم لا هذا ولا هذا فالأصل الإعطاء، وعلى هذا فهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تعلم أن المستحق يقبل الزكاة فتعطيه من غير إخبار، الحالة الثانية أن تعلم أنه لا يقبل الزكاة فحينئذ لا بد من إعلامه وإخباره، والحالة الثالثة أن تجهل الأمر فأعطه، لأن الأصل أن من كان مستحقا فإنه يقبل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو دفع الزكاة إلى من يظنه غير أهل للزكاة فبان أهلا لها لم تجزئ، جزم به الأصحاب ويخرج فيها وجه. نعم، وهذا هو الصحيح، لو دفعها إلى من يظنه غير أهل، يعني رأى شخصا يظنه غنيا أو يغلب على ظنه أنه غني ومع ذلك أعطاه الزكاة، ثم تبين أنه إيش؟ أنه أهل، فلا تجزئه. لماذا؟ لأنه حينما دفع الزكاة دفعها وهو يظن أنها لم تقع موقعها، فهو في الواقع متلاعب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها ما سئل عنه الإمام أحمد عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد، وإعادتهم تبنى على اقتداء مفترض بمتنفل. نعم، يقول: ومنها ما سئل عنه الإمام أحمد عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر قال يعيد، وذلك لأنه دخل في صلاة غير الصلاة التي يظنها، فهو قد سلم من صلاة غير التي نواها، وحينئذ لا تجزئه. وقول المؤلف رحمه الله: إعادتهم تبنى على اقتداء مفترض بمتنفل، هذا محمول على ما إذا دخل بنية الظهر يظنها الظهر، صحيح، لأنه صلى مفترض خلف متنفل، أما في هذه الحال فأما ما ذكره هنا فلا. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن من سلم من صلاته قبل إتمامها ناسيا، إذا أن شخصا سلم من صلاته قبل إتمامها ناسيا ذكروا له حالين: الحال الأولى أن يسلم من صلاة قبل إتمامها ناسيا، قالوا فحينئذ يبني على صلاته متى ذكر مع عدم طول الفصل، والحال الثانية أن يسلم من صلاة قبل إتمامها ظنا أنها تمت وأنها صلاة أخرى، كما لو سلم من ركعتين من ظهر يظن أنها الفجر، إنسان يصلي الظهر فسلم من ركعتين وهو في الصلاة يظن أنه يصلي الفجر، فحينئذ قالوا لا يبني، لأن الصلاة التي سلم منها ليست هي الصلاة التي دخل فيها. نعم، كيف يقطع الصلاة؟ دخل أي أيه نعم يعيد نعم أو يكملها على أساس على قول الراجح ثم يعيد مرة ثانية لئلا يلبس على المأمومين، نعم، تكون نافلة ثم يصلي الفريضة. أي صلى بقوم العصر صلاة العصر، الجماعة يصلون العصر وهو يصلي ظهر يظن أنه في الظهر، قال فطول القراءة ثم ذكر قال يعيد، إعادتهم لماذا؟ لأنهم صلوا خلف اختلاف النية، المأموم يصلي بنية العصر والإمام يصلي بنية الظهر. نعم. ها؟ إيه نعم. لا الصحيح أن في الصورة هذه الصلاة صحيحة لتصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما تقدم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله المسألة اللي ذكرت لكم أتت الآن ذكرها المؤلف رحمه الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها لو أحرم بفرض من رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبني نص عليه. لماذا؟ لأن الصلاة التي سلم منها غير الصلاة التي دخل فيها، فهو سلم شرع في صلاة على أنها ظهر ثم سلم على أنه فجر، أو دخل في صلاة على أنها عشاء ثم سلم على أنها تراويح، فالنية هنا لم يستصحبها، لم يستصحب النية فلا تصح الصلاة. نعم. ها؟ تنقلب نافلة. نعم. كيف قصر؟ شلون صار؟ اي نعم. من اللي دخل؟ امام ولا ماموم؟ ها؟ امام. طيب وليش ما صلى الظهر؟ نسي يعني؟ اي خلاص يصلي الظهر ما في بس يسقط الترتيب في هذا الحال. نعم. احسن الله لي. قال رحمه الله وابدا بعض المتاخرين تخريجا بالبناء من ما تخريجا بالبناء من ما اذا سلم. نعم. وابدا بعض المتاخرين تخريجا بالبناء من ما اذا سلم من ما اذا سلم ظانا تمام صلاته ولكن لم تكن تمت، يعني مثل الصوره الاولى ذكرناها، اذا صلى الظهر وسلم من ركعتين هنا يبني لان الصلاه التي سلم منها هي الصلاه التي شرع فيها لك النقص، لكن هنا الصورة التي ذكر المؤلف مخالفة، الصلاة التي دخل فيها غير الصلاة التي سلم منها، ودخل على أنها ظهر وسلم على أنه فجر. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها لو حكم بشاهدين ممن يسوغ الحكم بشهادتهما ظاهرا ثم بانا كافرين أو فاسقين فهل ينقض الحاكم حكمه أم لا؟ إن بانا كافرين نقض جزما وإن بانا فاسقين أحسن عليك. إن بانا كافرين نقض جزما وإن بانا فاسقين فروايتان المذهب النقض، ورجح ابن عقيل في الفنون عدمه وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه، والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. طيب هذه مسألة، يقول لو حكم يعني القاضي بشاهدين ممن يسوغ الحكم بشهادتهما ظاهرا، يعني تشترط العدالة ظاهرا، ثم بان كافرين أو فاسقين، مع أن القاضي يجب أن يتحرى في الشهود، لكن لو فرض أنه تحرى ورجح أو غلب على ظنه أنهما يصلحان للشهادة ثم حكم بناء على شهادتهما وتبين أنهما كانا كافرين أو فاسقين، فهل ينقض الحكم أو لا؟ المؤلف يقول إن بانا كافرين نقض جزما لعدم صحة شهادة الكافر، فالكافر لا تصح شهادته إلا في حال معينة، وإن بانا فاسقين فروايتان، لأن شهادة الفاسق فيها خلاف، المذهب النقض، ورجح ابن عقيل في الفنون عدمه وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه، والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا هو الصحيح، أن القاضي إذا كان قد تحرى في الشاهدين وبنى حكمه على شهادتهما وحكم فإن الحكم لا ينقض، لئلا يلزم من ذلك أن ينقض الاجتهاد. بماذا؟ بالاجتهاد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها لو توضأ بما يجوز له الطهارة به ظاهرا ثم بان نجسا تلزمه إعادة أم لا؟ نقل الجماعة عن الإمام أحمد لزوم الإعادة، وقال صاحب الرعاية لا إعادة عليه إن لم نقل إزالة النجاسة شرط. قلت وما قاله ضعيف جدا. نعم. والصواب الأول، يعني لو توضأ بما يجوز له الطهارة به ظاهرا ثم بان نجسا فتلزمه الإعادة، وهذه تقع قد تقع أحيانا، مثل لو سقط في خزان البيت مثلا حمامة وماتت وتغير مثل لون الماء أو طعمه، ولكن هذا صار يتوضأ ولا يبالي. هذا الماء الذي توضأ به مع تغير لونه أو طعمه حكمه ماذا؟ نجس، حكمه أنه نجس، فتلزمه الإعادة من حين تغير طعم الماء، لأنه حقيقة الأمر أنه توضأ بماء نجس، ومن شرط صحة الوضوء أن يكون الماء طاهرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو ظن ولي الدم أنه اقتص من الجاني في النفس فلم يكن، وداواه أهله أهله حتى برئ. اقتص من الجاني. أحسن الله إليك. ومنها لو ظن ولي الدم أنه اقتص من الجاني في النفس فلم يكن، وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله وإلا تركه. هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية. نعم، وليس اقتص، يعني لو فرض مثلا أن شخصا قتل آخر وولي المقتول اقتص منه ولكنه لم يمت، الجاني لم يمت، يعني ضربه ضربة مثلا بالسيف أو في الطرف وذهب، وأخذه أهله، أخذ الجاني، أهل الجاني أخذوه وداووا جرحه حتى برئ. يقول: فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله وإلا تركه. هذا رأي عمر وعلي ويعلم أمية رضي الله عنهم، ذكره الإمام عنهم. نعم.